بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من فالتقطه

Yeah. أَيَّا مُوسَىٰ إِنِّي اسلك يدك في جيبك تخرج بيضا قال

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. وَلَوْلَا بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما فاعلم أنما إذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنه الحق من ربنا بنا إنا كنا من قبله مسلمين إليه وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما وقيل ادعوا شركاء

لا يريدون والعاقبة للمتقين من جاء له الحكم